الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 83 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. وعندنا في هذا الدرس وفي الدرس الذي يليه كلام حول باب عقده المصنف وتحته مسائل مشهورة، وهو باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. الأصول المراد بها أصول العقارات وأصول الأشجار ونحو ذلك، فيدخل فيها الأراضي والدور والعمائر، ويدخل فيها الأشجار كذلك. وأما الثمار فالثمرة التي تكون في الأشجار. واعلم أن بيع الأصول والثمار داخل فيما تقدم في باب البيع قبل باب الربا، ولكن له مسائل معينة أشار المصنف هنا إليها في هذا الباب مما قد تختلف ومما ينبغي أن يؤكد عليه. قال رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. يقول هنا: إذا تصرف الإنسان في داره فإنها بالبيع أو الهبة أو بالبيع أو الهبة، يعني بما ينقل الملكية عنه، فإن هذه المعاملة وهذا البيع يشمل الأرض والبناء والسقف والباب والسلم المنصوب، يقول والرف المسمر والخابية المدفونة، يعني التي توضع في السابق في الأرض، تدفن، تتخذ من الآجر، تخزن فيها التمور ونحو ذلك، فإن هذه تكون تابعة للبيع. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. ومثل الوضع الآن كذلك، يدخل فيه الباب، يدخل فيه الأقفال، يدخل فيه الشبابيك، البلوك، المراوح مثلا. هذا الأصل أنها تدخل مع البيع. قال: دون ما هو مودع فيها. الآن ذكر أشياء لا تدخل مع البيع، فهي ملك للبائع ولا يطالب بها المشتري. يقول: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل عنها. يقول: ما كان مودعا فيها وهو المال المدفون، ذهب، فضة مثلا في الأرض، جاء البائع وقال: بعتك، ولما انتهى قال: يا أيها المشتري، هناك مال أنا دفنته في الأرض وأريد أن أخذه. فلا يحق للبائع للمشتري أن يقول: لا، أنا اشتريت منك البيع بالأرض أو العمارة والبيت والدار بما فيه. يقول: لا، ما كان مودعا في الأرض هذا لمن وضعه، كان البائع أو لغيره. قال: وحجر منفصل عنها، الأشياء المنفصلة عنها، يقول: كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذه الأشياء التي يعني هي منفصلة، مثل أدوات إخراج الماء، الحبل، الدلو، البكرة. وهناك أشياء كانت في السابق تكون تابعة، تكون غير تابعة للدار، مثل القفل. القفل لأن هذا ممكن أن ينقل في أي مكان، وهذا يكون للبائع وليس له ارتباط بهذه البيت مثلا، وهذا في السابق، وهذا في السابق. هذه الأشياء إذن لا تدخل مع البيع. قال رحمه الله: طبعا هنا أشياء ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف. هذا ما ذكر المؤلف، هناك أشياء يرجع فيها إلى العرف، والعرف أن ما كان من مصالح الدار يكون تابعا للمشتري. مثلا الآن الفرش، لو أن إنسانا باع عليك بيت وأراك إياها وإذا فيها فرش، له إذا جاء البيع أن يشيل، أن يحمل الفرش معه، لأن العرف أن الفرش ليس مع البيع. لكن المفاتيح، ليس من العرف أن يأتي ويأخذ المفاتيح مثلا ويقول لا تدخلوا في البيع. العرف له اعتبار هنا. قال رحمه الله تعالى: وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. إذا باع أرضا فإنه في هذا البيع يشمل غرسها وبناءها، يشمل الأرض ويشمل الهواء يعني أعلاها، فليس لأحد أن يضع شيئا في بستانه. فلو أن مثلا فلو أن رجلا كان له أرض، فلا يحق لجاره أن يأتي بسلك مثلا أو بشيء أو بمظلة ويضعها على أرضه من دون إذنه، يمكن يعني مما قد يؤثر على هذه الأرض، لأنه ملك الأرض وملك هواءها، إلا ما استثني من الخشب للحاجة كما سيأتي إن شاء الله. إذن يشمل الهواء ويشمل الأرض ويشمل ما فيها من أشجار مغروسة كالنخيل ونحو ذلك، فإن هذه تدخل في البيع وتكون للمشتري. وهذا معنى قوله: وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. طيب، ولم يقل بحقوقها، مما يدل على أنه لو قال بحقوقها من باب أولى أيضا أنها ستدخل معه. لكن المصنف قال ولم يقل بحقوقها، لأن من الفقهاء من قال أنه إذا باع أرضا فإنه يملك غرسها وبناءها إذا قال بحقوقها، أما إذا لم يقل بحقوقها فلا يملك. لكن المؤلف أشار إلى أنه إذا باع أرضا فإنه يشمل غرسها وبناءها سواء قال بحقوقها أو لم يقل، إلا إذا استثنى البائع شيئا. قال: وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. إذا باع أرضا وفيها زرع ونحو ذلك، فالزرع لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الزرع مما يحصد ويجز مرة واحدة، يجز وينتهي، مثل البر والشعير والأرز والذرة ونحو ذلك، هذه تكون للبائع. ولذلك قال: فلبائع مبقى، يعني أنها للبائع والبائع يبقيها إلى أن يأتي وقت الجذاذ. أما إذا كانت في الحالة الثانية مما قال فيه: وإن كان مما يجز ويلقط مرارا فأصول للمشتري، الحالة الثانية أن يكون الزرع مما يحصد ويجز مرارا ويخرج مرة بعد مرة، فالجزة فيقول أن أصولها للمشتري، أما الجزة واللقطها الظاهرة فإنها للبائع. مثلا البرسيم، النعناع، الكراث، الجزر ونحو ذلك، هذه الخيار، الكوسة، الطماطم ونحو ذلك، أصولها أصول الأشجار للمشتري، أما تلك الجزة واللقطة الظاهرة فإنها تكون للبائع. ولذلك قال: وإن كان مما يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. قال: وإن اشترط المشتري ذلك صح، يعني لو أن المشتري اشترط تلك الجزة واللقطة الظاهرة وقال: لا، أنا اشتريت منك هذه المزرعة وحتى ما فيها من الأحواض الظاهرة أو اللقطة الظاهرة أريدها، فإنه له ذلك. قال فصلا، الآن سيتكلم على أحكام بيع الثمار. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ. إذا باع الإنسان النخل وفيه الطلع، وفيه الطلع التمر، يعني بدأ يطلع، يقول فإنه للبائع مبقا إلى الجذاذ، يعني أن تلك الطلع الذي ظهر يكون للبائع ولا يدخل في في في في في, في ملك المشتري، ويبقيه البائع إلى أن يأتي وقت الجذاذ، إلى أن يأتي وقت الجذاذ. والمصنف رحمه الله قال: نخلا تشقق طلعه، وغير الحنابلة يضبطها بالتأبير وهو التلقيح، وذلك أضبط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير هو التلقيح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وعلى هذا نقول: من باع نخلا فإن كان النخل قد لقح فالثمرة للبائع، وإن كان لم يلقح فالثمرة للمشتري. وإذا كانت لقح وكانت للبائع فللبائع أن يبقيها إلى أن يأتي وقت الخراف والجذاذ، ولا يلزمه المشتري أن يأخذها الآن لأنه لا ينتفع بها. قال إلا أن يشترطه مشتر، يعني إلا أن يشترط المشتري أن يكون ذلك الطلع والثمر والتمر الذي لقح يكون له مع البيع فله ذلك، والمسلمون على شروطهم. قال رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. هنا ذكر أنواعا من الثمار أيضا كذلك الحكم فيها سواء، أن يعني أنه يقول أنها تكون بينة لمن تكون للمشتري أو للبائع. هنا أولا نقول الشجر الذي لا قشر على ثمرته كالعنب والتوت، هذا أول. الثمر الذي بدأ قشره وبقي منه يعني يبقى فيه هذا القشر إلى أن يؤكل، مثل الموز والرمان فهذا يبقى. وكذلك يقول ما خرج من نوره، والنور الزهر الأبيض الذي يخرج مثل المشمش والتفاح ونحو ذلك يكون معها نور. يقول وما خرج من أكمامه كالقطن والورد ونحو ذلك. فكل هذه الثمار العبرة بظهور الثمرة، فإن كانت قد ظهرت فإنها تكون للبائع، وإن كانت لم تظهر فإنها تكون للمشتري. قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر، يعني ما قبل ظهور هذه الثمرة وما قبل التأبير فإنها تكون للمشتري. فإذا بعت قبل التأبير أو بعت هذه الزروع قبل أن تخرج هذه الثمار كالعنب والتوت ونحو ذلك فإنها تكون للمشتري. كذلك قال والورق فلمشتر، يعني أن أوراق الشجر تكون للمشتري. قال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو الصلاح، وقد ذكر أن الثمر لا يباع قبل بدو صلاحه، وبدو الصلاح سيأتي بعد قليل أنه يعني له علامة، وهو أن يبدو هذا الثمر وأن يطيب أو أن يحمر ويصفر إذا كان في التمر، أو أن يبيض من العاهة إذا كان زرعا، وأما في العنب فأن يتموه حلوا وأن يلون فيسود أو يصفر فيسود ونحو ذلك، هذا بدو الصلاح. فيقول أنه لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، كذلك الزرع لا يجوز أن يباع قبل اشتداد حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث ابن عمر قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. إذن هنا نهي الإنسان عن بيع الثمرة، المراد الثمرة لوحدها، والمعنى والصورة في ذلك أن تأتي إلى مزارع عنده نخل فتشتري منه هذه الثمار قبل أن يبدو صلاحها، هذا مما نهي عنه، بخلاف ما لو بعت الشجرة نفسها أو النخلة نفسها فهذه تكلمنا عنها قبل قليل، لكن هنا نتكلم عن الثمرة ذاتها بأن تبيعها قبل أن يبدو صلاحها، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك أن هذه الثمرة ليس فيها منفعة قبل أن يبدو صلاحها، فأنت إن قطعتها ما انتفعت بها، وإن أبقيتها فهي معرضة للآفات، فقد تسلم وقد لا تسلم، وحينها يكون في ذلك الأمر غرر. قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذ جان دون الأصل، كذلك أيضا هذه الأشياء لا تباع من دون أصلها، وأصلها شجرتها. الباذنجان معروف، القثاء الخيار، البقل كذلك أيضا، البقول كلها، كل نبات اخضرت به الأرض، يعني مثل النعناع ومثل الجرجير ومثل الكراث. ولا رطبة، الرطبة البرسيم، كل هذه الأشياء لا تباع من دون أصلها، فإن بيعت مع أصلها فلا بأس، أما إن بيعت منفردة فإن كانت ظاهرة فإنك تبيعها، أما إن كانت لم تظهر فلا تبيعها. قال إلا بشرط القطع في الحال، يعني استثنى من البيع، من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداده، استثنى ما إذا اشترطت أن تقطعه في الحال. مثال ذلك: رجل اشترط من صاحب نخيل ثمرا لم يبدو صلاحه، قلنا له لا يجوز، قال أنا سأقطعه في الحال. فيقول هنا المصنف يقول إلا بشرط القطع في الحال، لأنه حينها انتفى وجود الآفات فهو سيقطعها ولن ينتظرها بعد ذلك، ولم يحصل تداخل في الأيدي، هذا له النخلة وهذا له التمرة وهذا قد يترتب عليه خصومات، لكن هذا الرجل سيقطعها في الحال. فالمصنف رحمه الله يقول أنه يجوز، لكن بقيد أن ينتفع بها، فلا يقطعها ويتلفها، وإنما يقطعها مثلا ويعطيها البهائم ونحو ذلك. إنسان عنده نخل ردي وأراد أن يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه لمن يقطعه وينتفع منه، فيقول أنه يجوز. قال أو جزة أو لقطة لقطة، يعني يجوز أن تبيع اللقطة والجزة الظاهرة، وهذا أشرنا إليه قبل قليل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.